وَمَا مثلا Oh, مسلم. سؤال ثاني. قل ما عبد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله أكبر. الله لا يحب كل كفار أثيم. عظيم يا مولانا. أَنْ كَانَ

أحد الذي يسميه ولا من الزيارة ما هو لجل المتحرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله أكبر الله أكبر وهكذا أنزل. فإذا نطق في الطول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. الله قويك حد ثاني ثاني اللهم اجعلنا منهم يا رب. اقرأوا كتابك. اقرأوا كتابي. الله قوي. جميل يا حاج. قواك الله. الله. وفي عيشة راضية. الله. يا رب. في جنة العالمين. الله. الله. عقوبها بالية. الله. Allah Allah Allah الله عليه. عظيم يا مولانا. نعم. ولقد رآه بالأفق المبين. ألا هو على الغيب بالبصير. السلام. نعم. Oh, my God. قرآن من الجنة Oh, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر إذ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الله العظيم الفاتح